ذلك الحديث هو ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري وغيره من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: كان في من قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط، فلما حضرته الوفاة جمع بنيه فقال لهم: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني مذنب مع ربي، ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، فإذا أنا مت فحرقوني بالنار ثم ذروا نصفي في الريح ونصفي في البحر. فلما مات الرجل حرقوا بالنار وأخذوا الرماد فرموا نصفه في الريح الهائج والآخر في البحر المائج. لماذا فعل هذا الرجل وأوصى بهذه الوصية التي لا يمكن أن تتصور في الجور والضلال مثلها؟ ليضل على ربه، لأنه يشعر في قرارة نفسه بأنه مذنب مع الله، ولذلك قال فيما قال: ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، وأوصى بتلك الوصية ونفذت الوصية. فقال الله عز وجل لذراته: كن فلانا، فكان بشرا سويا. قال الله عز وجل: أي عبدي، ما حملك على ما فعلت؟ قال: ربي خشيتك. قال: فقد غفرت لك. نحن نعلم من قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كيف غفر الله لهذا؟ هل في الآية استثناء؟ أقول: قد وقد. هذا الإنسان لم يكن مشركا، ولا بد لي هنا من وقفة لعلمي أن أكثر الناس لا ينتبهون لكون الشرك والكفر شرعا بمعنى واحد، هما يختلفان لغة ولكن شرعا هما بمعنى واحد. كل مشرك كافر وكل كافر مشرك